الظاهرات الدينية والمبتهل الشيخ محمد الطوخي. لا يا رب نسألك الوسيلة والدرجة الرفيعة لمحمد سيد الأكوان فهو الرؤوف وهو الرحيم فهو الرؤوف وهو الرحيم حقا كما جاء بالقرآن يا فاجعل شفاعته العظمى لنا سندا واجعل شفاعته واجعل شفاعته العظمى لما سند وامنون علينا اليوم من عليك صلى الله الصلاة السلام عليك يا من بك يرحمنا الله.